لا لا قائمتنا الحق. الحق لا بد ان يكون معروفا من السنه من كتاب والسنه. وهذا العلم معرفه الحق عن طريق كتاب والسنه لا بد ان يكون عن علم. وهذه الطائفه موجوده الى ان تقوم الساعه، الى ان تاتي مقدمات علامات الساعه. فبذلك نقول ان من يدعي خلو الزمان عن مجتهد هذا غير مصيب، فالصواب ان الزمان لا يخلو عن مجتهد، وان كان في بعض الزمان ينتشرون ويكثرون في بعضها يقلون، لا بد ان يكون هناك مرجع للامه من يزيل مشكلاتها ومعضلاتها ويستفيدون منه في معرفه حقهم، سواء كان الذي يعود الى العقائد او الى المعاملات او ما الى ذلك. هذه كلها لا بد ان يكون هناك عالم محقق يعرف كما في الكتاب والسنه. هذه وعد من الله سبحانه وتعالى، هذه الامه لن تكون كالامم السابقه. الامم السابقه بعد خلو فتره من الزمان من وجود او من موت نبيهم تنقلب عليهم الدنيا بالجهل والفساد والى اخره. واما هذه الامه فلا، لا تكون يعني لا تقص من قص واحد، وانما يبقى فيها علماؤها الحقيقيون الربانيون. قال رحمه الله تعالى: وباب هل جعل النساء من الحيدة في العلم. ايضا مما قال الفربري، الفربري او الفربري بفتح الفاء وكسرها هو ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربري او الفربري، راوي هذا الكتاب، يقول تلقاه من البخاري، تلقى هذا الصحيح 90,000، يعني ممن تلقى هذا الكتاب، وبقي الوحيد في الاخير هو محمد بن يوسف الفربري. فالفربري هو يعني راوي هذا الكتاب او الروايه المشهوره، وفي نسفي وفي غيره، لكن الروايه المشهوره هو روايه الفربري. وهذه الزياده يعني معناه من رواه الفربري هم الذين الحقوها. ومن الغريب ان هذه الزياده هنا فائدتها ما هو بارز، انما زادوها لمجرد انه كما رواه عن البخاري رواه عن عباس بن الفضل، هذا هو الفائده. والا فمثل هذه غالبا تكون اذا كان راوي عن البخاري مثلا في ربري، او مثلا ابو الحسن قطان في ابن ماجه، او ابن السني مثلا وما الى ذلك. هؤلاء اذا وجدوا سندا اعلى بنفس الحديث اعلى ويساوون المصنف في شيخه، فهذه هي لإفادة العلو، يزيدون سندا آخر غير صاحب سند صاحب الكتاب. وأما هنا مثلا قلنا إن الفربري أخذه عن البخاري، والبخاري عن من؟ عن إسماعيل بن أبي أويس 2، الثالث مالك، الرابع هشام ابن عروة، صارت 4. وهنا السند الثاني يقول الفربري حدثنا عباس، إذن صار بمنزلة البخاري 1، قتيبة 2، جرير 3، صار كم؟ 3 ولا 4؟ ها؟ أيوة، يعني قلنا بخاري وإسماعيل ومالك 3، هشام الرابع، وهنا عباس قتيبة جرير هشام الرابع، هو مساوي متساوي. هذه بمجرد أنه رواه عن عباس بن الفضل ذكروها، وإلا فالفائدة التي ذكرناها وهي علو الإسناد ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا، لذلك ما نبه. ها أيوه هشام هو خلاص هشام هنا بعد هذا واحد، بعد هذا بعد هشام هو نفسه. إنما المراد إن مثل هذا يأتي في زيادة من قاعدة المحدثين، أن الطالب أو راوي الكتاب إذا وجد سندا عالي يوازي شيخه مثلا، فإن ذلك يريده ويضيفه إلى يعني ما كتبه ما نقله عن صاحب الكتاب. وأما أن يكون بدون هذه الفائدة هي إلا مثل هذا. والعباس العباس بن الفضل الهروي وهو أيضا من المحدثين الكبار المتأخرين، وقتيبة هو ابن سعيد، وجرير هو ابن عبد الحميد. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل النساء يومون على حدة في العلم. معنى ذلك أنه كما ينبغي العناية بالرجال كذلك أيضا هل هناك يسمح للنساء أيضا يجعل لهن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طلب منه ذلك فنفذه. فإذا للعالم أن يجعل يوما خاصا للنساء إذا لم يستطعنا